التعليق بها. فبذلك أشار المفسر کہ القول الأول هو الراجع عنده قال ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول. يعني إذا نسيت أنت ثم بعد ذكرك قلت إن شاء الله قالوا ذكرها بعد ذلك أنه ذكرها مع القول متصلا. قال وأيضا أشار قال الحسن وغيره ما دام في المجلس بس وكل أصاء وَقُلْ أَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. وَقُلْ أَسَىٰ افهم قال علماء رحمهم الله تعالى قُلْ أَسَىٰ مُرْتَبِطٌ فِي الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ. افهم قال وكل اسا افهم قال بعض العلماء کہ علاقته بالآیت التي قرانا قبل ذلك الآیہ الذي الامر بالتعلیق بالمشیہ فلا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا ان شاء الله واذكر ربك اذا نسيت. يعني مثلا انه قال اني سافعل كذا نسي ان شاء الله ثم تذكر فلقل ان شاء الله يعني وقل اسا ان يهدينی ربی یعنی قل اسا ان يهدينی ربی له علاقة بهذه الآية بهذه الآية یعنی اذا نسیت فتذكرت فقل ماذا اسا ان يهدينی لأقرب من هذا رشدا فيعلق بالله تعالى فيدعو من الله تعالى. قالوا الآية لها علاقة بهذه الآية التي قبلها بس. والقول الثاني من العلماء قالوا خلاص انتهى الكلام فاذكر ربك اذا نسي بس. قال اما وقل اسا ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا قالوا له علاقة بالآية التي قبلها کہ نحن نقص عليك نبأهم بالحق کہ لما ان هؤلاء مشركي مكة انهم سألوا سؤالا منك سألوا سؤالا منك فأنت قل فقل لهم کہ ليس هذا دلالة على نبوتي فقط ان الله سيهديني اقرب من هذا اعجب من هذا من هذه القصه قصه اصحاب الكافي بل ان الله اعطاني قصه خضر وموسى عليه السلام ان الله اعطاني احوال ادم عليه السلام لما كان في الجنه وقصه ادم اقدم من قصه اصحاب الكهف قصه نوح عليه السلام اول من اصحاب الكهف وان شقاق القمرين اعجب من اصحاب الكهف فبذلك ليس هذا قصه فقط اعجب فبذلك قالوا هذه الآية لها علاقة بالآيات التي قبلها. قال تعالى أيضا تعليما وتنبيها للنبي صلى الله عليه وسلم وقل أسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا الذي يدل على نبوتي الدلالات الأخر والعلوم الآخر والقصص الآخر ما يكون أقدم وأعجب من قصة أصحاب الكهف بكثير. فبذلك قالوا لها علاقة بالآية التي قبلها. ولكن قالوا علماء رحمهم الله تعالى قالوا فانظر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا کہ لما سأل مشركو مكة أسئلة جاء الجواب من الله في سورة الكهف وإلا هذا إن الله تعالى ما أجاب سؤال المتكبرين المتكبرين المكابرين الذين يسألون أسئلة لا يجيبهم كما أن مشركي مكة قال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب أو تفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء علينا كما زعمت وغير ذلك. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا بس. ما أجابهم لما لأن سؤال مكابرين سؤال مكابرة سؤال استهزاء سؤال إناد ما كان سؤال إرشاد. ها هنا أيضا كان سؤالهم ماذا ما كانت سؤال استرشاد مقصودهم طعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجيبكم غدا ولو جاء التنبيه انقطع الوحي ولكن جاء الوحي نظر سورة الكهف يعني إن الله تبارك وتعالى علم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم وأن يجيبهم ما سألوا عنك يا أبو محمد لمن أن الرسول قال أجيبكم لما قال أجيبكم إن الله علم ففي ذلك فيها كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيها الكرامة الأخرى إن الله تعالى علمه انقطع الوحي فيها تعذيب فيها تعليم فيها لطف مع النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك أيضا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا إفهام لما جاء يعني أولا جاء الجواب وبعد انتهاء قصة أصحاب الكهف جاء التنبيه في الآخر قال وكل عسى ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا يعني تنبيه بعد القصة بعد الجواب فبذلك هذا لطف كما قال حكيم بن إزاب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني فقال يا حكيم بن هزام من أخذ من طيب نفس وبغير إشراف وتمن بورك له في قال وجاء في رواية قال يا حكيم بن هزام إن المال خذرة حلوة فأنه من أخذه من غير إشراف نفس بورك له فيها ومن أخذ بأشراف نفس كالذي يأكل ولا يشبع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك سأل فآتاني قال سألت فآتاني سألت فآتاني نسى في آخر المرة إلا ما كان بعد السؤال الأول قال لا إذا سأل حتى قال حكيم بن هزام قال يا رسول الله لا أدرى بعدك أحدا شيئا قال لا أسأل بعدك شيئا حتى أنه توفي وما سأل من أحد شيئا فبذلك لكن جاء التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد السؤال ثلاثة أنه سأل آتاه ثم نبى عليه وعلمه كما لما أن الرسول وعد قال أجيبكم إن الله علمه وآتاه قصة أصحاب الكهف بتفصيلها ثم بعد انتهاء القصة قال وكل عسى أن يهديني ربي وكل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا فيها تنبيه ولكن بعد ما مزى كما قال العلماء مثلا سبيل مثال يكون أقرب إلى الفام قالوا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على عبد الله بن أبي رئيس المنافقين فجاء عمر بن الخطاب قال يا رسول الله تصلي عليه قال لماذا قال هذا هو رئيس المنافقين هذا الذي قال ما قال في سيدة عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها فلا تصلي عليه يا رسول الله لا تذهب على جنازته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إني قلت لابنه سآتي فبذلك لا ينبغي لنبي أن يتكلم أو وعد بشيء ثم لا يكون وافيا بأهله لا ينبغي أن أصلي حتى صلى فلما قام رسول الله يصلي قام سيدنا عمر خلفه لما الآن اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أول كان مشاورة غير واتباع غير المشاورة أمر آخر أما لما قام رسول الله خلاص أول ما قام عمر رضي الله تعالى عنه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة فأنزل الله تبارك وتعالى فلا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فبذلك لو نزلت هذه الآية قبل ذلك لما قام رسول الله بالصلاة عليه ولكن نزلت متى بعد الصلاة ما نزلت قبل الصلاة قالوا فيها مكانة للنبي صلى الله عليه وسلم لما لما رسول قال أنا أصلي أنا آتيك على جنازة أبي قال الله تعالى فليصلي حتى يكون كلام النبي مقدم على كلام عمر لو أن الله تعالى أنزل هذه الآية قبل الصلاة لكان كلام عمر مقدم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك إن الله قدم نبيه على قول عمر ما قدم قول عمر وإلا كان قول عمر هو المرضي عند الله هو المرضي عند الله قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله حتى نزلت الآيات ولكن بعد ما صلى رسول الله فبذلك ها هنا جاء التنبيه ولكن متى بعد ما أخبر الله عن قصة أصحاب الكهف أجابه وعلمه وانتهى القصة قال كل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا فبذلك فيها أما رشدا فكما قرأنا قبل ذلك في الآيات رشدا هيئ لنا من أمرنا رشدا على أن تعلمني مما علمت رشدا وغير ذلك المباحث ما يتعلق بها فبذلك قال العلماء في هذه الآية كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليما من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وتعذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن سارة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الآن قال أبواب الحج الآن قال باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها. الخروج إلى منى، منى معروف قال علماء رحمهم الله تعالى کہ منى لما يقال منى او منى لما يمنى به الدماء، يمنى من يراق لما يراق به الدماء لأن الحد يذبح بمنى ويراق به الدماء فبذلك سمي منى. والسنة کہ انسان اذا اراد الحج فليغتسل فليصلي ركعتين ثم انه ينوي العمرة ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، وانه قبل يعني في الغدوة يذهب من مكة الى منى ويصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بمنى حتى يصلي الفجر بمنى ثم انتظر قليلا فإذا طلعت الشمس وجاء حر الشمس على جبال منى فليذهب إلى عرفة. هذه سنة الذي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يأتي بمنى قبل صلاة الظهر. والصلوات الخمس تكون بمنى يعني يوم التروية يوم الثامن، يوم الثامن يوم التروية أنه يكون صلوات الخمس يعني الظهر والعصر والمغرب والإشاء والبيتوتة ثم صلاة الصبح أنه أن يكون بمنى. هذا هو السنة. ولكن قال العلماء جمهور الأئمة رحمهم الله تعالى کہ مثلا إنسان إذا ذهب قبل ذلك قالوا جائز، إذا ذهب بعد ذلك فقالوا جائز. مثلا إذا إنسان بدل يوم ثمانية أنه ذهب يوم سبع أو أنه ذهب بعد العصر أو بعد المغرب يوم الثمانية أو ذهب في الليل قالوا جائز، ولكن لا يحصل له فضيلة السنة فضيلة الثواب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مثلا الآن مثلا كما ما شاء الله صار العدد كثير وإن شاء الله سيكثر برحمة الله إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة يزداد إن شاء الله. لما لأن الحمد لله كلما زاد العلم زاد العلاقة بالدين والإسلام. لما جهل جهل، إذا جاء العلم ولو بأي آية كان إنسان يفهم يفرق بين الحق والباطل. وأيضا ما شاء الله هذا أسباب من الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون من الطيارات ومن السيارات وكذا وكذا وكذا. وإلا كان حج قبل 50 سنة يعني إنسان لا يتصور الذي يريد الحج كأنه جاء ومضى عليه سنة سنة أو سنتين سنتين. لما لأنه يأتي ماشيا أو راجلا مسكين ما عنده شيء، أحيانا يرجع إلى بيته سالما أو يموت في الطريق. الآن حج ما شاء الله صار يعني سال سال شيء نعمة عظيمة. فبذلك إنسان كلما حصل له النعمة بغير مشقة ليس له قدر في قلبه ولا تعظيم في قلبه. لما الآن إنسان يعني من مكة المكرمة يصل إلى المدينة المنورة بأربع خمس ساعات. أما الوالد رحمة الله عليه قال إني ذهبت من مكة إلى المدينة مدة شهرين. لما قال السيول كان عند الرابع، فإذا جاء السيول لا يستطيع إنسان يعبر السيول، ينتظر حتى ينزل السير ثم يعبر ذلك الوادي، وإلا هو جالس منتظر انخفاض الماء، وإلا لا يستطيع أن يعبر وأنه جالس في الطريق وليس عنده ماء. من أين الدكاكين وأين المقاهي وأين هذه الماتات إلا قوت لا يموت. فبذلك ثم اذا بلغ المدينه المنوره كان له تعظيم وتوقير وتقدير في قلبه لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولبلد الرسول صلى الله عليه وسلم وانه لا يذهب الا متوزيا وانه يصلي وانه يذكر الله. الان كلما سال نعمه عليه انسان يزد في السياره يفك ما شاء الله اغاني ويسر المدينه. ولا نقول الا لا حول ولا قوه الا بالله. كم من اخواننا يعني كلما دخل في السياره انه فتى الاغاني الموسيقى والاغاني اصوات النساء واغنيه النساء واشياء اشياء فهو ذاهب الى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله. حتى لا نقول الا لا حول ولا قوه الا بالله. حتى كم من المسلمين من اخواننا في هذا البلد الامين اذا انه صام صوما يعني انه ينام بعد السهر لا يصلي الصبح، او اذا صلى الصبح انه بعد ذلك يلعب بالشطرنج ويلعب بالاشياء في حاله الصوم، وانه اذا اشتد به الصوم يتفرج بالافلام، هل هذا صوم؟ ولا نقول الا لا حول ولا قوه الا بالله. هكذا الان حج لا يبالي انسان ما الحج يا ما شاء الله واحرم، خاصه حج اهل مكه ما شاء الله هو اشياء شيء حلاوه، لانه ما شاء الله يوم التاسع وبعد العشاء يعني حتى لا يصلي صلاه في اي موضع إن كان، يصلي العشاء في الحرم ما شاء الله ويتروش وما شاء الله يلبس احرام جديد ويجلس في السياره مكيفه فياخذ العشاء معه والاهل والاياله معه كانه خرج للتفرج، ويجلس بعرفات ويتعشى ويشرب ما شاء الله شاي والسجائر فوقه في حاله الاحرام، فاذا كان ما شاء الله رجل غني ومعه شيشه ايضا، هل هذا حج؟ من يقول هذا حج؟ هذا تلاعب بدين الله بأحكام الله بأوامر الله. من قالك؟ من أمرك بالحج؟ إذا تريد الحج فلتحج بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا واقتداءا لسنة رسول الله. إذا كل واحد يعمل بالرخصة بالرخصة بالرخصة من يأتي بالعزائم؟ فأنه يجلس ما شاء الله ساعتين ثلاثة ما شاء الله ثم أنه يقوم الزلفة، لأنه صلى هو صلاة العشاء في مكة لا يحتاج جمع بين صلاتين لا مغرب ولا عشاء لأنه فارغ من الصلاة، جاء وجلس قليلا ما شاء الله وشرب فنجان شاي وجاء إلى منى ورمى الجمرة بعد صلاة الصبح فورا وجاء إلى مكة، ناس ما بلغوا طاف طواف زيارة انتهى. أما رمي بالآجار ثم كل يوم يذهب ويرمي ويرجع، إنسان له أحوال. رخص رسول الله عز وجل لمن؟ لأصحاب السقايا. رخص رسول الله عز وجل لمن؟ للرعاة. رخص رسول الله عز وجل لمن؟ للزعفة والنساء والصبيان. ما رخص كل واحد ما شاء الله هو صحيح. وأنه حتى أنا يعني أجد أن والدي توفي في سنة 94 كان تقريبا سنة 93، فلما ذهب إلى الحج كان لا ينظر لا يبصر إلا قليل إلا قليل إذا كان قريب مثلا، وإلا لا ذهب بصره في آخر عمره، وأنه لا يستطيع يمشي إلا إذا وعد أنه أمسكه أو رجل أو رجلان يتهادى به وإلا لا يمشي. فلما جئنا بمنى فقال جيبوا عربية أذهب أرمي الجمرة، فقلنا يا أيوة ما هذا كيف ترمي الجمرة؟ لا تستطيع شوف ولا تستطيع تمشي، فأنت عندك عذر. وقال تعالى ليس على المريض حرج ولا على الأعرج حرج، لما آيات منصوصة موجود لازم أن تتوكل أنا أكون وكيل أنك وأرمي بدلك. فغضب قال لا أرمي بنفسي. طيب كيف تربي بنفسي في هذا الزحام؟ قال طيب أنظر طيب أنتظر. قال لا طيب لما تنتظر يجي حر الشمس وفي هذا الحر قال لا هذا بمشي. قل طيب أين هذا الأعذار؟ قال ما تفهمون كيف أين الأعذار؟ أنت ابني موجود وعندي هذا التلميذ موجود والعربية موجود، انقطع العذر عني ما في عذر. أنا أعرج إذا كان ما عندي عربية، أنا أعرج إذا ما كان عندي قائد يقودني، فإذا قائد موجود يقودني والعربية موجود الذي يحملني فأين العذر؟ من قطع العذر فكيف أنا أترك الرمي؟ فبذلك أنا أرمي بنفسي. فانظر احتياط، احتياط من أهل العلم. لو أنه وكل جائز، فهو الحمد لله يعلم هذا المسألة، ولكن الأفضل الاحتياط بهذا. قال لا، لما جينا بميناء وأنا موجود وعندي قائد يقودني وعندي عربية الذي يحملني، فأين العذر؟ والعربية تكون قريبا إلى الجمرة، وليس مقصود أن يضرب بهذا الحجر، فلأنه إذا ألقي فيها في البير الحمد لله، وإذا سقطت في البير كأنه أدى. فبذلك لازم على الإنسان إذا يريد أداء الحج، إذا يريد أداء العمرة، فليؤدي اقتداء بسنة رسول الله، حتى إنسان يعني أن له أجر والثواب. فبذلك جاء بمنى، قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات. عرفات أيضا اسم موضع الوقوف. لما سمي عرفات؟ فيها قولان. قال بعضهم لأن آدم عليه السلام عرف حواء بهذا الموضع فسمي عرفات، هذا قول من بعض العلماء رحمهم الله، كي عرفات لما سمي عرفات؟ قال نظر آدم عليه السلام وجاءت حواء فلما التقى بموضع عرفات عرف، قال سمي عرفات. والقول الثاني العرفات لما سمي عرفات؟ قالوا أن إبراهيم عليه السلام لما أنه دعا من الله تعالى ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، فجاء جبرائيل عليه السلام وعلمه المناسك، وإذا بلغ عرف قال عرفت؟ قال عرف. قال فبذلك قالوا عرف جبرائيل عليه السلام إبراهيم فبذلك سمي عرفات. قال فغدا إلى عرفات. قال أبو عيسى رحمه الله يعني محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله وإسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه، يعني إسماعيل بن مسلم كنيته أبو إسحاق البصري الفقيه، ولكن قال بعض العلماء ضعيف، وقال بعضهم منكر الحديث. حدثنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا عبد الله بن الأجلح يعني الأعمش يعني الحكم يعني مقسم عن ابن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات. وفي الباب عن عبد الله بن الزبير أخرجه الحاكم في من سنة الحج أن يصلي الإمام والظهر والعصر والمغرب والعشاء والصباح بمنى ثم يغدو إلى عرفات حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جميعا. قال أبو عيسى حديث مكسب عن ابن عباس قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع الحكم من مكسم، جاء عن الحكم عن مكسم قال لم يسمع الحكم من مكسم إلا خمسة أشياء وأدها، يعني خمسة أشياء هذا الذي سمع، ما سوى ما سمع. قال وليس هذا الحديث فيما أدى شعبة، فبذلك ثبت بينه انقطاع، ولكن لهذا الحديث شواهد أخرى، فبذلك بلغت إلى الدرجة وإلا في راوي هذا ضعيف، في راوي الذي منكر الحديث. ولكن لما ذكر إمام البخاري إمام الترمذي رحمه الله؟ لما؟ لأنه طرق كثيرة وله شواهد أخرى. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، ومنحنا ولا تنتهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أسرنا ولا تسر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. اللهم أنت الميسر لكل عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين، يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا وأمور المسلمين، والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم لا تجعلنا عزوة للمازغين، اللهم لا تجعلنا عقلة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم أكفنا شر الحاسدين، اللهم أكفنا شر الساهرين، اللهم أكفنا شر الظالمين، اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس، اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس، اللهم أكفنا شر كل شرير، اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بأزمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكشف عنا كل شدة وبلاء وأبدلها رخاء وهنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الأفغانيين والكشميريين والفلسطينيين وسائر المجاهدين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم يأتي بفضل الله إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.